بنا لكي يصيب المكان مرة ثانية بدستور الأرض والسماء. هو الكلام المعجز الخالق، هو الفصل ليس بالهزل. من حكم به عدل، ومن عمل به هدي إلى صراطك المستقيم. القرآن الكريم آيات بينات يتلوها علينا قارئ مصر والعالم الإسلامي كله، وابن سلكة، وقارئ الاتحاد والإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، فضيلة القارئ الحاج محمد حامد السلكاوي، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يوفقه في هذه الليلة ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج Thank you.

وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وعباد الرحمن وعباد الرحمن وعباد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن غذابها كان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر والذين لا يدعون مع الله إلهًا آخر والذين لا يدعون مع

وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا مستقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. والذين يقولون ربنا والذين يقولون ربنا ربنا تكون إماما أولئك تجزون الغرفة بما صبروا تلك آيات الكتاب فظلت أخلاقهم لها وما كان أكثر Oh, وفعلت فغلتك وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.